تفسير الآية 106 من سورة الصافات، يقول تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي إن هذا الموقف الذي مر به هذان الرسولان الكريمان هو الاختبار الواضح الذي به يتميز المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه عمن يتركها بعضها أو كلها. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر على الصعاب وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة.